أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 28 من لقاءات شرح كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد ابن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب صلاة الجماعة، وهي من الأمور الأكيدة وشرعت بالمدينة، وإلا فجبريل حين صلى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصلوات صبيحة الإسراء صلى به وبمن أسلم من أصحابه، كما في فتح الباري، يعني وإن وقع ذلك بمكة إلا أنها لم تشرع، يعني لفعل المسلمين لها، إلا في المدينة. قال الناظم رحمه الله: تسن في مكتوبة لا جمعة، وفي التراويح وفي الوتر معه. قال الشارح: قوله تسن أي صلاة الجماعة، فهو يحكم هنا لصلاة الجماعة بأنها من السنن. وقد تبع الناظم كأصله، يعني العلامة البارزي، في هذا تصحيح الرافعي، فالإمام الرافعي رحمه الله يذهب إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. قال: والأصح عند النووي أنها فرض كفاية في حق الأحرار المقيمين، الحر المقيم صلاة الجماعة عليه فرض كفاية، يعني لا بد وأن تقام الجماعة وأن يقيمها من فيهم الكفاية، فإذا أقاموها سقط الحرج بذلك عن الباقين، فمن شاء صلى ليتحصل على الفضيلة، ومن شاء صلى وحده. وإن كان الرافعي يرشح أنها أو يرجح أنها سنة مؤكدة. تسن في مكتوبة، قوله في مكتوبة أي من الخمس مؤداه، من الخمس مؤداه. ويتكلم الآن عن الصلوات الخمس المكتوبة التي تتكرر في اليوم والليلة، ويتكلم عن الصلاة في حال أدائها، يعني في حال فعلها داخل الوقت. قال: أما المنذورة، خلاف المكتوب، أما المنذورة فلا تسن فيها، يعني المكتوبة أصالة، وإن كانت المنذورة مكتوبة أيضا، مكتوبة بمعنى أنها مفروضة، لكن الذي فرضها هو الإنسان على نفسه لما نذرها. قال: فلا تسن فيها. وأما المقضية، المقضية مقابل قوله المؤداة، يبقى المؤداة خلاف المقضية، المؤداة تسن فيه الجماعة أو تكون فرض كفاية. أما المقضية، قال: فإن اتفقت مقضية الإمام والمأموم فالجماعة فيها سنة، كمثل مثلا أن يكون الإنسان ترك الظهر أمس ويصليه مع إمام الظهر اليوم مثلا. قال: فإن اتفقت مقضية الإمام والمأموم فالجماعة فيها سنة، وإن اختلفتا فخلاف الأول. أو مثلا أن يصلي إنسان بعد صلاة العصر صلاة الظهر، فيقول الإنسان: ماذا تصلي؟ يقول: الظهر. يقول: وأنا أيضا علي الظهر، تمام؟ فيصليان مع الإمام والمأموم الظهر بعد العصر، يعني بعد وقت العصر، يصلون جماعة. قال: فالجماعة فيها سنة. لماذا؟ لأن الصلاة الآن بين الإمام والمأموم متفقة، وإن اختلفتا فخلاف الأولى، كأداء خلف قضاء، كأداء خلف قضاء وعكسه، يعني لو اختلفت أداء وقضاء، أو اختلفت اختلفت الايه السنة، اختلفت الصلاة، هذه ظهر وهذا عصر، فهذا خلاف الايه خلاف الأولى. وهذا كله عن المكتوبة. قال: وأما النافلة فمنها ما شرع جماعة فهي فيه سنة، كالعيدين، العيدين شرع الله تبارك وتعالى صلاة العيدين جماعة فهي في هذه الحالة سنة، والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان، كل هذا فيه إيه؟ فيه المشروعية على صفة الجماعة. قال: ومنها، يعني من النوافل، ما لم يشرع جماعة كالرواتب السنن التي تكون قبل الصلاة والتي بعد الصلاة فهي فيها خلاف الأولى، ومثل ذلك صلاة الضحى مثلا فإن ذلك فيها إيه؟ خلاف الأولى، لا يصلي الإنسان فيها الصلوات السنن الرواتب وهكذا لا يصليها جماعة، فإن صلىها فهو خلاف الأولى. ما هو خلاف الأولى؟ ما هو خلاف الأولى؟ خلاف الأولى وقسم من أقسام المكروه، وتكلمنا عنه في بداية الكتاب، قسم من أقسام المكروه، وهو المكروه كراهة خفيفة. نعم. اللي هو ترك ما استحب الشارع فعله لكن بإيه؟ ولم يرد فيه نهي مقصود. تسن في مكتوبة، هذا حكم السنية وتكلمنا عن تفصيل، لا جمعة، قوله لا جمعة أي فهي فيها فرض عين، صلاة الجماعة في الجمعة فرض عين، لا بد وأن يصلي كل إنسان من إمام أو مأموم طالما وجبت عليه الجمعة لا بد وأن يؤديها في جماعة، فإذا لم يؤدها في جماعة فصلاته غير صحيحة، لا تجزئ عن الجمعة. قال وأما صلاة الجنازة فالجماعة فيها سنة. قوله وفي التراويح، لماذا قال وأما صلاة الجنازة؟ لأنه تكلم في أول الكلام عن المكتوبة، وتكلم في آخر كلام عن النافلة، ثم تكلم عن جزء من المكتوبة والجماعة، فبقي هنا شيء لم يكمل وهو الصلوات التي هي فرض كفاية، فقال وأما صلاة الجنازة اللي هي فرض كفاية، لا هي فرض عند الجمعة ولا هي إيه مكتوبة مثل الصلاة الخمس، ولا هي من النوافل سواء شرع فيها جماعة ولم يشرع، ليست من جزء من مما مر، إنما هي جزء مستقل بنفسه. وأما صلاة الجنازة فالجماعة فيها سنة. وفي التراويح، قوله وفي التراويح أي وتسن في التراويح، وفي الوتر معه، وفي الوتر معه أي مع فعل التراويح، والتراويح ركعتان ركعتان، والوتر الذي نختم به ركعة أو ثلاث ركعات، تستحب أو تسن فيها الجماعة. قال والمراد وتر رمضان لأنه الذي يفعل مع التراويح، فتسن فيه الجماعة، وإن لم يصلي التراويح، حتى لو لم يصلي التراويح وصلى الوتر فقط تسن فيه الجماعة. أما وتر بقية الليالي يعني في سائر شهور العام وليالي العام عدا ليالي رمضان فلا تسن فيه الجماعة، لأنه لم تشرع فيه الجماعة، فإن فعلها فهي خلاف الإيه؟ خلاف الأولى. ثم قال الناظم رحمه الله كأن يعيد الفرض ينوي نيته مع الجماعة اعتقد نفليته. قوله كأن يعيد الفرض أي تسن الجماعة فيما ذكر، كما يسن له أن يعيد الفرض المؤدى الذي لا تجب إعادته لكن لا يعيده إلا مرة واحدة. ما الفرق الآن بين الأداء والإعادة والقضاء؟ الأداء يكون في أول الوقت والمرة الأولى، الأداء يكون في الوقت للمرة الأولى، والإعادة تكون في الوقت مرة ثانية، أن يصلي الصلاة مرة ثانية، تمام؟ والقضاء يكون خارج الوقت، قضاء يكون خارج الوقت. فكذلك الصلاة إذا أعاد الصلاة يسن له أن يعيدها إن كانت فرضا، يؤديها إيه؟ يعيدها في جماعة، لكن لا يعيده إلا مرة واحدة. هذا معناه أنه لا يشرع للإنسان أن يعيد الصلاة أكثر من مرة واحدة، لا يشرع ذلك، لا يعيد إلا مرة واحدة، طالما أنه تأكد للصلاة الأولى أنها صلاة صحيحة فيجوز مثلا أن يقوم فيصلي مع إنسان آخر ليحوز ذلك الإنسان فضيلة الجماعة، أو صلى هو منفردا أول مرة فيجوز له أن يلتحق بجماعة إن وجد جماعة فيعيد معهم الصلاة مع يقينه بصحة صلاته الأولى ليحوز هو فضيلة الجماعة. كأن يعيد الفرض ينوي نيته، ينوي نيته أي ينوي بالمعادة نيته أي الفرض، ينوي بالمعادة نيته أي الفرض مع الجماعة. قوله مع الجماعة أي ما لم يقارن ابتداء وجودها ما يفوت فضيلتها. يبقى إذن الإنسان إذا دخل في الصلاة يعيدها ينوي نية الفرض لا ينوي نية النفلية، ينوي نية الفرض مع الجماعة. نعم، يعيدها إنسان صلى مثلا صلاة الظهر وحده ثم أراد أن يحوز صلاة أن يحوز الفضيلة فوجد جماعة يدخل معهم وينوي نية الفرض لا ينوي نية النفلية إنما ينوي نية الفرضية. نعم، مع الجماعة. تمام. قال أي ما لم يقارن ابتداء وجودها ما يفوت فضيلتها. إن كان مثلا لماذا ذهب ليصلي مع جماعة، ذهب ليصلي مع الجماعة حتى يحوز فضيلة الجماعة، إذن فهذا مشروع. فإن كانت الجماعة لن تحسب له يبقى لماذا يصلي معهم؟ طب متى مثلا إن كانت مثلا مثل ما قلنا سابقا الصلاة في الحمام أو الصلاة في الأرض المغصوبة فهذه مكروهة أو حرام، تفوت فضيلة الجماعة، تفوت فضيلة الجماعة فلماذا يلتحق بصلاة مثل هذه؟ لا يشرع له ساعة إذن أن يلتحق بهذه الجماعة. قال ولا يشترط كثرة الجماعة، لا يشترط، تمام، بل تعاد ولو مع واحد. فالإنسان إذا صلى وحده وأراد أن يأخذ فضيلة الجماعة فوجد إنسانا يصلي معه يعيد صلاة الفرض فرض الوقت مع هذا الواحد فيحوز فضيلة الجماعة بعد أن كان صلى فأخذ أجر المنفرد. قال فخرج المنفرد فليس له أن يصلي الفرض مرتين منفردا. لا يصح من الإنسان أذن الظهر فقام فصلى الظهر 4 ركعات ثم إنه بدا له أن يعيد صلاة الظهر مرة أخرى 4 ركعات. لماذا؟ المرة الأولى صليت منفردا، المرة الثانية ستصلي منفردا، ما الجديد؟ إنما يشرع الإعادة، إنما تشرع الإعادة إن كانت فيها يعني سعي إلى تحصيل مزيد من الأجر، مثل أن يصلي في الجماعة، بأن يصلي في الجماعة. فأما إن كان لن يصلي في جماعة في هذه الحالة يرجع إلى يرجع عن صلاته مرة أخرى ويكتفي بصلاته الأولى. قال إلا إذا تردد في عروض مبطل للأولى، إن كان عنده شك في أن صلاته الأولى باطلة في هذه الحالة لا يعيد، يعيد حتى يكون مطمئنا إلى أنه أدى الصلاة صحيحة. أما إن كان يعلم أن الصلاة الأولى صحيحة 100%، ما الذي يجعله يعيدها؟ لا يعيد إلا إذا كانت هناك جماعة. قال ولا يشترط أن تكون الجماعة غير التي صلاها معهم أولا، لا يشترط، تمام، بل لو أعادها مع من صلاها معه أولا جاز. يبقى إذا لو إنسان مثلا صلى مع إنسان ثم تردد في عروض مبطل له فدخل في الجماعة مرة أخرى مع ذلك الإنسان لا بأس يعيد الجماعة مع نفس مع نفس الأشخاص. ثم قال اعتقد نفليته. قوله اعتقد نفليته أي مع كونه ينوي بالمعادة الفرضية كما قلنا ينوي نيته، ينوي نية الايه الفرضية. نعم. قال أي مع كونه ينوي بالمعادة الفرضية، لكن يعتقد أنها لن تقع فرضا، لن تقع فرضا، إنما ستقع نفلا، لأن الفرض أداه بالصلاة التي أداها أول مرة. مع كونه ينوي بالمعادة الفرضية فلا تقع فرضا بل نفلا، فيعيدها بنية الفرض معتقدا نفليتها، لأن فرضه الأولى، لأن فرضه الصلاة التي صلاها في الأولى. يبقى الإنسان الآن إذا قام بعد دخول الوقت فصلى الصلاة ولو وحده أجزأت عنه، اعتد بها، سقطت عنه وانتهت المسألة طالما أن الصلاة صحيحة. طيب إذا حصل إن هو تردد بقى، تذكر خللا فيها، لو تذكر خللا فيها لم تكفيه الثانية، لم تكفيه الثانية، بمعنى مثلا إنسان الآن صلى 4 ركعات وحده، ثم حضرت جماعة فقام يصلي معهم نفس الصلاة ليحوز فضيلة الجماعة، ثم لما انتهى من الصلاة الثانية تذكر خللا في الصلاة الأولى يجعلها باطلة، هل تجزئ عنه الصلاة الثانية؟ لا، لا تجزئ. لماذا؟ لأنها وإن وقعت بنية الفرضية إلا أنها فرضية يعتقد نفليتها، فهي معادة، هي معادة، صلاة معادة، ليست إيه؟ ليست صلاة صحيحة. يبقى يطلب منه أن يصلي مرة ثالثة وتكون هي الإيه؟ الأولى. لم تكفيه الثانية لأنه لم ينوي بها حقيقة الفرض. وقد عد بعضهم للمعادة 10 شروط فلتطلب، ذكرها في الهامش. نعم. قال وقد عد بعضهم للمعادة 10 شروط فلتطلب، يبقى المعادة أيضا لها إيه؟ لها شروط، ليس كل إنسان أحب أن يعيد فليعيد. قال وكثرة الجمع استحب حيث لا بالقرب منه مسجد تعطلا. قوله وكثرة الجمع أي في الجماعة، استحب، قوله استحب أي فالجماعة الكثيرة أفضل من القليل. إنسان يصلي في مسجد وعلى البعد منه مسجد آخر، في المسجد البعيد الجماعة أكثر، في المسجد القريب الجماعة أقل، تمام؟ إلى أيهما يقصد؟ قال الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة القليلة، لكن حيث لا يكون بالقرب منه مسجد تعطل، أي عن الجماعة، فإذا تعطل المسجد القريب منه بغيبته عنه إلى الجماعة الكثيرة، لما ترك المسجد الذي إلى جواره وذهب إلى المسجد البعيد تعطل قال المسجد القريب منه بسبب غيابه عنه. لماذا؟ قال لكونه إمامه، لعله هو الإمام مثلا، يصلي معه رجلان أو 3 فلا يتركهم ويذهب إلى المكان البعيد يصلي مأموما أو إماما، ويترك هذا المسجد يتعطل، لعل هذان، لعل هذين الشخصين يتركان المسجد أيضا، أو ليس فيهما من يصلح للإمامة، فلا تصلى الجماعة في المسجد القريب منه بسبب بسبب عدم حضوره فيه. قال أو يحضر الناس بحضوره وصلاته فيه، ممكن يكون هو سبب حضور الناس في هذا المسجد، لما يروه مثلا يفتح ويجهز المكان وهكذا يأتي الناس، إن أغلق لا يأتوا، يبقى هو إيه؟ هو يحضر، تمام؟ ولا يسن في حقه أن يسعى إلى المسجد البعيد ولا إلى الجماعة الكثيرة. قال فالجماعة القليلة فيه أفضل منها في غيره وإن كثر جمعه، يعني وإن كثر جمع ذلك الغير، كالمسجد البعيد جماعته كثيرة، المسجد القريب جماعته قليلة، لكن هو إمام الناس، أو إن غاب غاب الناس، أو إن غاب أغلق المسجد، أو تعطلت الجماعة، نقول لا، الآن أصبحت الصلاة في هذا المسجد قليل الجماعة أفضل من المسجد بعيد الجماعة كثير الجماعة. وكثرة الجمع استحب حيث لا بالقرب منه مسجد تعطلا. قال وألف تعطلا للإطلاق. ولا في قول الناظم حيث لا داخلة في الحقيقة على تعطلا وهو ماض، تعطلا يعني هو فعل ماضي، وحيث دخلت على لا وهي إيه، وهي داخلة في الحقيقة على إيه، على كلمة تعطلا. نعم. قال ولا لا داخلة على تعطلا، وهي تدخل عليه إذا تكررت نحو فلا صدق ولا صلى، لكن هنا ما تكررت، جاءت مرة واحدة. وكثرة الجمع استحب حيث لا بالقرب منه مسجد تعطلا. قال وهنا تكررت تقديرا، تكررت تقديرا، إذ التقدير حيث لا تعطل ولا إيه ولا فسق، يعني في البيت الذي بعده. قال أو فسق الإمام أو ذو بدعة وجمعة يدركها بركعتي. قوله أو فسق الإمام أي وحيث لا يكون فسق الإمام، أي إمام الجماعة الكثيرة. أما إذا كان يعني إمام الجماعة الكثيرة فاسقا أو متهما بالفسق فالجماعة القليلة مع العدل أفضل. إذن هو يدلني الآن على أن الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة القليلة، هذه القاعدة الأصل، إلا في هذه الأحوال التي يذكرها الآن، المسجد مثلا تعطل، هذه واحدة، أو كان إمام الكثيرة فاسق أو متهم بالفسق أو صاحب بدعة. قال أو ذو بدعة، قوله أو ذو بدعة أي ولا هو ذو أي صاحب بدعة، لا يكفر ببدعته حتى لو كان صاحب بدعة، بدعة طبعا لا تصل إلى الإيه؟ إلى الكفر. نعم. كمعتزلي وقدري ورافضي، سواء تحققت بدعته يعني علمنا ذلك عنه يقينا أو اتهم بها نظن أنه كذلك، أو كان به وصف آخر يقتضي كراهية الاقتداء به ككونه سريع القراءة والمأموم بطيئها، بطيء القراءة، أو يطول تطويلا يزول معه خشوع المأموم، أو كان موضع الجماعة الكثيرة بني من مال حرام، المسجد أو المكان الذي تصلي فيه الجماعة الكثيرة بني من حرام، أو في بقعة يشك في ملك بانيه لها لعله مثلا اغتصبها من غيره، في هذه الأحوال كلها فقليل الجماعة في المسجد الخالي إمامه وبقعته وبنيانه عما ذكر أفضل. فإذن الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة القليلة إلا في هذه الأحوال، مسجد تعطل، إمام فسق، يشك مثلا في البقعة أو يشك في البنيان، وهكذا. وجمعة يدركها بركعتي، قوله وجمعة يدركها بركعتي أي لا بما دونها، فإذا أدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية فركع معه واطمأن أدرك الجمعة. الجمعة لا يدركها الإنسان إلا إذا أدرك الإيه؟ إلا إذا أدرك ركعة كاملة. متى يدرك الركعة؟ يدركها إذا أدرك الركوع الثاني، وفي الركعة الثانية إذا أدرك الركوع واطمأن فيه، أو قبل ذلك أدرك القيام من الركعة الثانية، أدرك الركعة الأولى، وهكذا. قال إذا فعل ذلك أدرك الركعة. أما إذا لم يدرك ركعة بأن سبقه الإمام بالركوع وأدركه في الاعتدال أو فيما بعده فلا يكون مدركا للجمعة. ما معنى لن يكون مدركا للجمعة؟ يعني يلزمه الآن أن يتم 4 ركعات للظهر، تمام، وخرج بالجمعة الجماعة، الجماعة العادية في الصلوات الباقية فإنها تحصل بإدراك جزء من صلاة الإمام قبل السلام، يدرك ولو جزءا يسيرا قبل ما يسلم الإمام، كان هو كبر تكبيرة الإحرام دخل مع الإمام في الصلاة. قال أي قبل نطقه بالميم من عليكم، السلام عليكم، تمام. يبقى لو أدرك قبل ذلك أدرك فضيلة الجماعة، لكن في الجمعة لابد من إدراك إيه؟ من إدراك ركعة كاملة. ثم قال الناظم رحمه الله: والفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام. قوله والفضل في تكبيرة الإحرام إلى آخره، أي يحصل الفضل الكائن في تكبيرة الإحرام الوارد في الحديث بالاشتغال بها عقب الإمام. يعني متى يسمى المأموم أدرك تكبيرة الإحرام لتكون له براءة من النفاق وبراءة من النار وكذا جميع الفضائل التي وردت في من أدرك تكبيرة الإحرام؟ قال بالاشتغال بها عقب الإمام، أي بعد تحرم الإمام من غير تراخ ولا وسوسة ظاهر. يبقى الإنسان أول ما الإمام قال الله أكبر يبدأ المأموم ينشغل بكلمة الله أكبر. قال وإلا فلا يدرك فضلها، وإلا فلا يدرك فضلها، يعني إن لم يشتغل بها عقب تحرم الإمام مباشرة لا يكتب له فضل الإيه؟ فضل إدراك تكبيرة الإحرام. نعم. قال ويكره لقاصد الجماعة الإسراع إليها، لا يمشي بسكينة، يمشي بتؤدة وطمأنينة، لا يسرع لا يسعى، وإن خاف فوت تكبيرة الإحرام أو الجماعة، حتى لو كان يخاف إنه إذا مشى بسكينة فاتت تكبيرة الإحرام، إن مشى بسكينة فاتت الجماعة، وإن أسرع أدرك، لا يسرع حتى لو كانت تفوت الإيه؟ الجماعة أو تفوت تكبيرة الإحرام. ومن فضل الله تبارك وتعالى أن الإنسان إذا فعل ذلك ولم يقصر فإنه يكتب له الأجر كاملا. وعذر تركها وجمعة مطر ووحل وشدة البرد وحر. قوله وعذر تركها أي الجماعة، وقوله وجمعة أي وعذر ترك الجمعة، يعني يذكر الآن الأعذار التي بها يجوز للإنسان أن يترك الجماعة ويترك الجمعة بغير إيه؟ بغير مؤاخذة شرعية. قال لأن أعذارهما أعذار الجماعة والجمعة متحدة إلا الريح في الليل فإنه مختص بالجماعة، يعني طبعا الجمعة تكون بالنهار، الجماعة تكون في النهار وفي الليل، فالأعذار التي يذكرها الآن كلها موجودة في الجمعة والجماعة إلا ما كان في الليل فيكون مختص بالجماعة وليس له علاقة بالجمعة. قال وعند قيام العذر من الأعذار الآتية تنتفي الكراهة، كراهة عن ترك صلاة الإيه؟ الجمعة، فهي سنة الجماعة لأنها سنة يكره تركها، ولذلك قال حيث قلنا إن الجماعة سنة، هو مذهب من؟ مذهب الناظم وأصله ومذهب أصله ومذهب الإيه؟ الرافعي، تمام. فلو قلنا كقولهم إن الجماعة سنة يبقى إذن تركها مكروه، فمن تركها بعذر لا يكره له. قال والإثم يعني أي عذر من الأعذار الآتية ينفي الإثم عمن ترك الجماعة، حيث قلنا هي فرض كفاية، إن فرض كفاية معناها يأثم تاركها حيث لا يغني غيره فيها، تمام. يبقى حتى لو تركها من فيهم الكفاية وتركوها بعذر من الأعذار التالية فإنه ليس عليهم إثم. لماذا؟ لأن عندهم عذر من هذه الأعذار. وعذر تركها وجمعة مطر، هذا أول عذر من أعذار ترك الجماعة والجمعة. مطر، أي إن بل الثوب ليلا طبعا في الجماعة كان أو نهارا في الجماعة والجمعة. ومثله تقطير سقوف الأسواق وإن لم تبل الثوب لغلبة النجاسة فيها. طبعا هذا كله لمن كان طريقه في الإيه في هذه السقوف، أما من كان بعيدا عنها ومن كان يستطيع أن يصل المسجد بلا إيه بلا هذا بلا ضرر من المطر فإيه فلا يعذر بذلك. بأول عذر المطر. قال ووحل، وهو الطين المخلوط بالماء، لأن السعي فيه للجماعة أكثر مشقة من المشي في المطر، يبقى المطر والوحل. وشدة البرد وحر، قوله وشدة البرد العذر الثالث، وحر أي بخلاف الخفيف فيهما، برد شديد أو حر شديد، برد شديد أو حر شديد. ثم قال الناظم رحمه الله ومرض وعطش وجوع قد ظهر أو غلب الهجوع. قوله ومرض أي إذا شق معه المشي للجماعة مشقة تسلب كمال خشوعه، وإن لم يبح الجلوس في الفرض بخلاف صداع يسير. فإذا أصاب الإنسان مرض وكان هذا المرض إذا مشى للجماعة شق عليه مشقة تجعله لا يخشع تسلبه كمال الخشوع في الصلاة، في هذه الحالة هذا عذر من الإيه؟ من الأعذار، هذا عذر من الأعذار. قال وإن لم يبح الجلوس في الفرض، يعني لم يكن شديدا لدرجة أن يقعد بالإنسان عن القيام في الفرض ويبيح له الجلوس فيه. قال بخلاف صداع يسير، صداع اليسير ليس عذرا من الأعذار. وعطش وجوع قد ظهر، قوله وعطش وجوع قد ظهر أي اشتد، كن عطش شديد أو جوع شديد، أو ظهر أثرهما، ظهر أثرهما، أثر العطش الشديد وأثر الجوع الشديد. قال لما في تكلف الحضور حينئذ من المشقة. ومثل ذلك ما إذا حضر طعام أو شراب يشتاقه أو قرب حضوره، لو هيضع أهله الطعام أو وضع الطعام بالفعل وهو يشتاق هذا الإيه الطعام، وكذلك الشراب، هذا إيه هذا أيضا عذر. قال أو غلب الهجوع، قوله أو غلب الهجوع أي النعاس في حال انتظاره صلاة الجماعة أو عند عزمه على الذهاب إليها، إن كان هو في المسجد وغلبه النعاس لدرجة أنه هو إذا صلى مثلا يذهب فيسب نفسه، مثلا يدعو بدعاء من خارج الصلاة، يورد كلاما ليس فيها في الصلاة، نعم، أو عند عزمه على الذهاب إليها، حتى لو حصل ذلك وهو في البيت أو حصل وهو في الإيه في المسجد. مع اتساع وقتها وعري وأكل ذي الريح الكريه ني، قوله مع اتساع وقتها يعني هذا شرط في جميع الأعذار السابقة، فلا يكون واحد منها عذرا في الجماعة إلا إن اتسع وقت المكتوبة، تمام، يعني لا يصح له أن يدع الجماعة والجماعة إذا انتهت انتهى الوقت، تمام، فمتى يقال له اترك الجماعة بهذه الأعذار؟ إن كان سيدرك الوقت بعد انتهاء هذا العذر أو بعد انتهاء هذه الصلاة. أما إذا كانت الصلاة بحيث إذا انتهت أو أن عذره سيظل قائما حتى يخرج وقت الصلاة، في هذه الحالة نقول له ليس بعذر أدرك الإيه الجماعة. وعري، قوله وعري بالرفع عطفا على قوله أولا مطر ووحل إلى آخره، وذلك كأن فقد المصلي ثوبا لائقا به. إذن العري عذر من أعذار ترك الإيه الجماعة. بما يتحقق هذا العري؟ قال كأن فقد المصلي ثوبا لائقا به، لا يجد الثوب الذي يليق به ليخرج إلى الصلاة، كأن وجد الفقيه قباء أو لم يجد ما يستر به رأسه أو ما يلبسه في رجله، وليس عادته الحفاء فللمشقة في جميع ذلك. يبقى الإنسان إذا كان عارية أو كان مثل ذلك قريبا منه فإنه إيه؟ فإنه عذر من الأعذار. قال وأكل ذي الريح الكريه نيو. قوله وأكل بفتح الهمزة، وأكل ذي الريح الكريه أي وأكل كريه الرائحة كثوم وبصل وفجل وكراث، لأن آكلها ممنوع من قربان المسجد لتأذي الملائكة بذلك. ني، قوله ني بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي وهو نيء، ونيء بالمد والهمز، والأنسب هنا قصره وإبداله، يعني وإبدال همزته ياء ليناسب قوله في آخر الشطر الأول عريو. فإن طبخ شيئا، فإن طبخ شيئا مما ذكر حتى زال ريحه الكريه لم يكن أكله حينئذ عذرا، مع اتساع وقتها وعري وأكل ذي الريح الكريه ني. يبقى إذن أكل الأشياء التي لها رائحة كريهة أثناء ما هي نيئة غير مطبوخة هذا أيضا من أعذار ترك الجماعة. كم عذر مما ذكره؟ 9 أعذار تقريبا. المطر والوحل وشدة البرد والحر والمرض والعطش والجوع والعري وأكل ذي الريح الكريه وهو نيء. ثم قال إن لم يزل في بيته فليقعد ولا تصح قدوة بمقتدي. قوله إن لم يزل بضم الزاي أي إن لم يذهب الريح الكريه بالغسل والمعالجة في بيته فليقعد أي لعذره. إذا الإنسان استطاع أن يزيل هذه الرائحة أو إذا استطاع أن يعالجها يغسلها أو يعالجها في هذه الحالة عذره زاي، يبقى إذن يذهب إلى الجماعة، وإلا فليقعد لعذره ولأمره صلى الله عليه وسلم آكل شيء من ذلك بالقعود في بيته. ولا تصح قدوة بمقتدي. قوله ولا تصح قدوة بمقتدي أي حال اقتدائه، فلو سلم الإمام فقام مسبوك فاقتدى به آخر صح مطلقا. أما أنه يأتي إلى إنسان يقف في الصف الأول خلف الإمام، الإمام يقول الله أكبر سمع الله لمن حمده، وهذا الإنسان يقوم وراء الإمام متبعا له في كل حركة، وتأتي أنت فتقتدي بمن في الصف الأول، لا تقتدي بالإمام. يبقى لا يقتدين إنسان بمأموم حال إمامته حال ائتمامه. تمام، نعم. لا تصح قدوة بمقتدي. طيب لو أن الإمام سلم وهذا الإنسان مسبوق بقيت له ركعة، يصح حينئذ أن تصلي وراءه هذه الركعة؟ قال صح مطلقا، لو سلم الإمام فقام مسبوق يعني ليأتي بما كان سبقه الإمام به فاقتدى به آخر صح مطلقا، سواء هذا الآخر كان من المؤتمين بالإمام أو جاء متأخر. يعني ممكن إنسان مثلا عليه صلاة الظهر وصلاة العصر، تمام، فلما قضى مع الإمام الصلاة الحاضرة قام ليأتي بالصلاة الفائتة فاقتدى بواحد من الذين يتمون ما بقي له، على الرغم من أنه كانوا الاثنين مؤتمين بنفس الإمام، إلا أنه يجوز أن يصلي مع هذا المأموم ويجعله إمامه. قال ولو في الجمعة، حتى لو كان ذلك في الجمعة، أو قام مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض جاز مع الكراهة في غير الجمعة. جاز مع الكراهة في غير الجمعة، وهذه التي يقول عنها العلماء القدوة في أثناء الصلاة. قام ثلاثة من الناس يتمون صلاتهم وهم مسبوقون، فقدموا واحدا منهم إماما لهم يكمل بهم بقية الصلاة التي سبقوا بها. هذا جائز مع الكراهة في غير الجمعة، يعني في الجماعات الباقية. أما الجمعة فلا يصح. لماذا؟ قال: لأن فيه إنشاء جمعة بعد أخرى، ولا تصح جمعة بعد أخرى، هي جمعة واحدة فقط. قال: ولا بمن تلزمه إعادة. نعم، سؤال. نعم، قال: ولا بمن تلزمه إعادة، ولا بمن قام إلى زيادة. في الأول قال: ولا تصح قدوة بمقتدي، هذه واحدة. الثانية: ولا بمن تلزمه إعادة. الثالثة: ولا بمن قام إلى زيادة. فهو هنا يتكلم عن الذين لا تصح منهم الإمامة، الذين لا تصح منهم، لا تصح القدوة بهم. ثلاثة. قال في الثاني: ولا بمن تلزمه إعادة كفاقد الطهورين. إذا كان فاقد الطهورين يصلي لحرمة الوقت، ولا وتلزمه الإعادة أول ما يأتي التراب أو يأتي الماء، تمام؟ يبقى لا يصح من الإنسان أن يقتدي به، لا يصح أن يقتدي به لأنه تلزمه الإعادة، تمام؟ قال: والمتيمم لبرد. متيمم لبرد أيضا تلزمه الإعادة، أو لفقد الماء بموضع يغلب فيه وجوده. من تيمم لأنه فقد الماء، تمام، ننظر في هذا المكان هل الغالب على المكان وجود الماء، يبقى يلزم الإعادة. الغالب على الماء على المكان فقد الماء، خلاص يبقى لا تلزمه الإعادة. فإذا كان الإمام ممن تلزمه الإعادة لا تقتدي به. وقال في الثالث: قال: ولا بمن قام إلى زيادة. قوله: ولا بمن قام، أي سهوى، إلى زيادة كركعة خامسة، فلا يصح الاقتداء به فيها، بل يفارقه أو ينتظر. إنسان يصلي الآن مع الإمام، فأتم الإمام صلاة الظهر مثلا أربع ركعات، وجاء عند التشهد وقام، قلنا له سبحان الله لم يقعد، يأتي الآن بخامسة، لا نتبعه على هذا، لا نقتدي به. لنا في الحالة هذه يعني لنا فيها الاختيار، إما أن ننتظره حتى يأتي بركعته ويسلم نسلم معه، أو نفارقه ونسلم نحن وننتهي من إيه؟ من صلاتنا. قال: والشرط علمه بأفعال الإمام برؤية أو سمع تابع الإمام. هنا يتكلم عن شروط صحة الجماعة أو شروط صحة الاقتداء. قوله: والشرط، أي لصحة الجماعة والاقتداء. علمه بأفعال الإمام، قوله علمه أي أو ظنه، يعني إما أن يكون على يقين بما يفعله الإمام أو يغلب على ظنه ما يفعله الإمام. بأفعال الإمام، قوله بأفعال الإمام ليتمكن من متابعته، ليتمكن من متابعته. بما يحصل له هذا العلم؟ قال: برؤية أو سمع تابع الإمام. قوله برؤية إلى آخره، أي ويحصل العلم بأفعال الإمام إما برؤية، أي للإمام يرى الإمام بناظريه، أو لبعض المقتدين به، يعني هو في صف ويرى الصف الذي أمامه، وإما بسمع تابع الإمام، أي بأن يسمع صوت مبلغ ثقة خلفه وإن لم يكن مصليا، حتى ولو كان هذا المبلغ ليس من ضمن المصلين إنما هو يبلغ فقط. ومثل ذلك هداية ثقة بجنب أعمى أصم، يعني إنسان يصلي إلى جانب آخر وهذا الإنسان أعمى أصم، فهو يهتدي بإيه؟ ها؟ بحركات الذي إلى جواره وهو ثقة. في هذه الحالة نعم يصح، لأنه هو أعمى لن يرى، أصم لن يسمع، فهو لا يرى الإمام ولا يرى من هو أمامه ممن يقتدي بالإمام، ولا يسمع الإمام ولا يسمع المبلغ عن الإمام، يكتفى بالإيه؟ بأن يهتدي ويعني يسترشد بمن إلى يمينه أو عن يساره. قال أو بصير أصم في ظلمة، يبقى بمثابة الأعمى، هو الآن بصير لكن في ظلمة لا يرى، أصم لن يسمع، تمام، ونحو ذلك. يبقى إما أن يصل إلى الإمام برؤية، سواء رأى الإمام نفسه أو رأى من يتبع الإمام، أو سمع الإمام، أو اهتدى بمن يرى أو يسمع الإمام، إن كان لا طريق له إلى إيه؟ إلى ذلك. قال ومما ينبغي التنبه له أنهم صرحوا بأن كل من الإمام الذي يجهر بالتكبير والمبلغ ينبغي له ألا يقصد بتكبيره عند الانتقالات إعلام المأمومين. احنا قلنا حتى أذكار الصلاة لا يصح أن يجرد الإنسان فيها القصد لغير الإيه؟ لغير الصلاة، إما أن يقصد بها الذكر والتبليغ، الذكر والإسماع، وإما أن يقصد الذكر فقط لكن لا يمحضها للإبلاغ، لا يمحضها للإبلاغ والإعلام. فإن قصد ذلك، إن قصد إعلام المأمومين فقط أو أطلق لم يقصد شيئا بطلت صلاته، وإن قصد الذكر فقط لم تبطل، أو شرك بين الذكر والإعلام أيضا لم تبطل، بلا بد من هذا، يعني مثل مسألة التسبيح والتصفيق ومسألة الإيه؟ ومسألة التنبيه لداخل وهكذا، هذه مثلهما تماما. طبعا هذه مسألة شاقة جدا في البداية، لكن إذا عود الإنسان نفسه عليها صارت سهلة يسيرة. وطبعا هذه أيضا من الدقائق التي إيه؟ التي لا يعرفها كثير من الناس، فلذلك يعني لا نحكم ببطلان صلاة الناس إلا إذا علمناهم وتأكدنا من وصول ذلك إليهم وعودناهم على ذلك، ثم إنا نحدثهم عن البطلان بعد التعليم. قال نعم بحث ابن قاسم في شرح الغاية صحة صلاة نحو المبلغ والفاتح على الإمام بقصد التبليغ والفتح فقط إذا جهل امتناع ذلك، إذا جهل امتناع ذلك. يبقى لو إنسان بلغ عن الإمام، أو إنسان فتح على الإمام في القراءة، الذي بلغ بلغ بقصد التبليغ، والذي فتح فتح بقصد الفتح، يبقى إذن هنا هل صلاته باطلة؟ ابن قاسم في شرح الغاية يقول إن صلاته صحيحة إذا جهل الحكم، طالما جهل الحكم، وإن علم امتناع جنس الكلام، وإن علم امتناع جنس الكلام، ويعلم أن جنس الكلام في الصلاة حرام وممتنع ولو فعله بطلت صلاته، لكن يجهل هذا الحكم فيعذر في هذا الحكم. قال وإن لم يقرب عهده بالإسلام، حتى ولو لم يكن دخل الإسلام حديثا، ولا نشأ بعيدا عن العلماء، يعني حتى ولو كان في وسط العلماء، قال لمزيد خفاء ذلك، لأن المسألة دي خفية جدا، تمام، وهي كذلك فعلا. قال وليقربا منه بغير المسجد ودون حائل إذا لم يزد على 300 من الذراع ولم يحل نهر وطرق واتلاع. قوله وليقربا أي المأموم وجوبا، وليقربا أي المأموم وجوبا، هذا شرط أيضا من شروط صحة الجماعة أو شروط صحة الاقتداء. أن يقرب المأموم منه، أي من الإمام. قوله بغير المسجد أي من فضاء أو بناء غير المسجد، تمام. وإن اختلف كصحن وصفة أو علو وسفل، يعني الإمام في مكان وأنت في مكان آخر، لا مانع طالما كان المسافة بينكما لا تزيد على ما سيذكره الآن. قوله ودون حائل أي ويشترط كون القرب دون حائل يمنع الاستطراق، يعني يمنع أن يتخذ طريق من عند المأموم إلى عند الإمام، تمام. أو المشاهدة، يبقى لا يكون هناك حائل يمنعك من المشي إلى الإمام، ولا يكون هناك حائل يمنعك من مشاهدة الإمام، كجدار كن بينك وبين الإمام جدار، أو باب مردود مغلق، أو شباك لا يمكن المشي خلال الصلاة إليه. قال فمتى حال بين المأموم والإمام واحد من هذه الثلاثة في غير المسجد منع صحة الاقتداء، إذن في المسجد لا يمنع. قوله إذا لم يزد على 300 من الذراع، هذا بيان للقرب المشترط وجوده بين المأموم والإمام في غير المسجد، وهو ألا يزيد ما بينهما وكذا ما بين كل صفين أو شخصين ممن يصلي خلف الإمام أو بجانبه على 300 ذراع للآدمي المعتدل، وهو شبران تقريبا، فلا يضر زيادة 3 أذرع ونحوه. يبقى إذن يشترط أن يكون المأموم قريبا من الإمام، ليس هناك حائل يحول دون الرؤية أو دون الطريق، هذه واحدة. طيب متى نقول عنه قريب ومتى نقول عنه بعيد؟ طالما كان في هذه الحدود داخل 300 ذراع فهو قريب، إن كان أكثر ما بين الإمام والمأموم أكثر من 300 ذراع في هذه الحالة نقول إن المأموم بعيد. وما يشترط بين المأموم والإمام؟ يشترط أيضا بين الصفوف، يشترط بين الصفوف، وهذا كله في غير المسجد، أما في المسجد فلا يضر شيء من ذلك. قوله ولم يحل نهر، ولم يحل نهر وطرق وتلاعة، ولم يحل نهر أي لا يعد النهر الفاصل بين الإمام والمأموم حائلا وإن احتاج إلى سباحة، هذا لا يعد فاصل. وطرق وتلاع أي ولا يعد حائلا طرق بإسكان الراء جمع طريق، يعني نستمشي فيه ذهابا وجيئا، ولا تلاع بكسر التاء جمع تلعة بفتحها وفتح اللام، وهي ما ارتفع من الأرض، ومن هبط أيضا، يعني لا تلال ولا لا تلة ولا ولا حفرة، نعم، لأنها من الأضداد، يعني كلمة تلاع تطلق على الحفر وتطلق على المرتفعات. يأم عبد وصبي يعقل وفاسق لكن سواهم أفضل. قوله يأم عبد أي يجوز أن يأتم به الحر، يجوز أن يكون الإمام عبد وإن لم يأذن له سيده، ليس عبدا للعبيد فقط وإنما عبد يأم الأحرار أيضا. قوله وصبي يعقل أي يميز، فيجوز أن يأتم به البالغ، يجوز أن يكون إمامنا صبي بالغ، أن يكون إمامنا صبيا بالغا. قوله وفاسق وهو من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة، وضده العدل، فيجوز أن يأتم العدل بالفاسق لخبر صلوا خلف كل بر وفاجر، وهو مرسل اعتضض يعني تقوى بصلاة السلف الصالح خلف أئمة الجور، ولأنه معتد بصلاتهم، يعني صلاتهم تقع مجزئة صحيحة، فكذلك الصلاة خلفهم. لكن سواهم أفضل. يبقى إذن المسألة بينهم وبين غيرهم في الأفضلية، وإلا فالجواز كلهم يجوز الصلاة خلفه. قوله لكن سواهم إلى آخره، أي غيرهم من حر بدل العبد، وبالغ بدل الصبي، وعدل بدل الفاتق. الائتمام به أفضل أي أولى، الائتمام بالحر والبالغ والعادل أولى، أو العدل أولى. وإن اختص الصبي أو الفاسق بكونه أفقه أو أقرأ، حتى لو كان الصبي أفقه، حتى لو كان الصبي أقرأ، حتى لو كان الفاسق أفقه أو أقرأ، في هذه الحالة أيضا أفضل لو صلى بهم بالغ وصلى بهم عدل. فيقدم حر على ذي رق وإن قل، حتى ولو كان الرق فيه قليل. نحن عندنا الرقيق أنواع، فيه رقيق قن يعني كله عبد، فيه رقيق مبعض نصف حر ونصف عبد مثلا، وفيه مكاتب يعني هو على ذمة العبودية حتى يؤدي ما عليه من أقساط ونجوم وهكذا. وعدل على فاسق، يقدم العدل على الفاسق حتى لو كان الفاسق أفقه، نعم. وبالغ على مميز، حتى ولو كان المميز أقرأ، حتى ولو كان كذلك البالغ أولى. وتقديم من ذكر عند عدم الوالي، هو نائب السلطان، وإلا فهو أولى، الوالي السلطان أو نائب السلطان، وإلا فهو أولى، يعني إن حضر يبقى أولى. هو أولى متى؟ قال هو أولى بالتقديم في محل ولايته، أما إن كان في غير محل ولايته فيعامل معاملة بقية الناس. وإن كان فاسقا، يعني إن كان في ولايته ولو حتى كان فاسق يبقى هو الأولى، ثم يليه الأفقه، أكثر الناس فقها، ثم الأقرأ يعني الأكثر قراءة وحفظا للقرآن، ثم الأزهد، ثم الأورع. فرق بين الأزهد والأورع، أزهد هو الذي يزهد في الشيء في الشيء رغم أنه حلال، والأورع الورع هو ترك المشتبه فيه بين الحلال والحرام. ثم الأسن في الإسلام، يعني الأقدم والأكبر في الإسلام. ثم النسيب، يعني من كان نسبه شريفا أو من كان نسبه أعلى أو أفضل. قال لا امرأة بذكر ولا المخل بالحرف من فاتحة للمكتمل. قوله لا امرأة أي ومثلها الخنثى، فلا يأم كل منهما بذكر ولو صبيا ولا بخنثى. إذن المرأة لا تأم الذكر، والخنثى لا يأم الذكر، تمام. أما اقتداء كل من الرجل والخنثى والمرأة بالرجل فإنه يصح، رجل برجل، خنثى برجل، امرأة برجل، طالما أن الرجل الإمام رجل يجوز كل الناس تصلي وراءه، كاقتداء المرأة بالمرأة وبالخنثى. لو الإمام امرأة واقتدت بها امرأة جائز، لو الإمام خنثى واقتدت به امرأة جائز. ولا المخل، قوله ولا المخل بالحرف من فاتحة للمكتمل، أي ولا يصح أن يأم المخل بالحرف من فاتحة، أي بأن يعجز عنه بالكلية، أو عن إخراجه من مخرجه، أو عن تشديده، ويسمى بالأمي. يبقى من الأمي؟ الأمي هو الذي لا يقيم الفاتحة كما أنزلها الله، إما عجز عن إقامتها أو إقامة جزء منها ولو كان هذا الجزء هو حرف واحد، أو حتى عجز عن إخراج الحرف من مخرجه، أو عجز عن تشديدة من تشديدات الفاتحة. هذا الإنسان المخل الأمي لا يصح أن يأم إنسانا مكتمل القراءة يحسن القراءة. قوله للمكتمل، وهو من يحسن الفاتحة، فلا يصح أن يأمه، لا يصح أن يأم المكتمل أمي يخل بحرف من الفاتحة. فخرج بالمكتمل غيره فيصح اقتداؤه بمثل مخل بمخل. تمام. إن اتفقا في الحرف المعجوز عنه لاستوائهما نقصا كالمرأتين. وهذا باب خطير في الصلوات ينتبه منه الإنسان لصحة صلاته حتى لا يصلي كأنه ما صلى، فلا يصلي إلا وراء من يحسن قراءة الفاتحة. وإن تأخر عنه أو تقدم بركني الفعلين ثم علما، قوله وإن تأخر عنه أو تقدم بركني الفعلين ثم علما معناه أنه يصح أن يؤم من تصح إمامته ممن تقدم، وإن تأخر أو تقدم المأموم عن الإمام بركنين فعليين وإن لم يكونا طويلين، بأن فرغ الإمام منهما. الإمام فرغ من فعل ركنين فعليين وهو المأموم يعني فيما قبلهما، وعكسه يعني إن كان الإمام في الركن والمأموم سبق بركنين وكان حال التقدم أو التأخر بهما جاهلا أو ناسيا، يبقى إذن يعذر المأموم في تخلفه أو سبقه للإمام بركنين فعليين يعذر. تمام. إن كان جاهلا أو ناسيا ثم تذكر أو علم الحال، ثم تذكر أو علم الحال يعني تذكر بعد أن كان ناسي، يعني إنسان مثلا ظن أنه يصلي وحده فسبق. تمام. أو سبقه الإمام وهو في سهو في ذهول لم يسمع بتكبيرات الانتقال، قال أو علم الحال يعني كان يعني جهل الوضع الذي عليه الإمام ثم علم. في هذه الحالة إن كان ما بينه وبين إمامه تقدما أو تأخرا لا يزيد عن ركنين فعليين يجوز. تمام. لا يقطع هذا القدوة. قال وذلك لعذره بالجهل أو النسيان، لكن أول ما يعلم أول ما يتذكر مباشرة يدرك إمام. قال فخرج ما إذا تقدم أو تأخر بهما عامدا عالما بالتحريم فتبطل صلاته لفحش المخالفة. يبقى إذن الآن عندنا صورتان. الصورة الأولى مأموم تقدم أو تأخر على إمامه بركنين فعليين متعمدا بطلت صلاته. طيب جاهلا أو ناسيا، فلما علم عاد، ولما تذكر عاد إلى الصواب. في هذه الحالة لا تبطل صلاته إنما يعذر لجهله أو نسيانه. قال فإن تقدم عنه بركن فعلي بلا عذر حرم ولا تبطل صلاته، إنما تبطل بكم؟ بركني. فإن تقدم بركن واحد وهذا بلا عذر حرم لكن لا تبطل الصلاة. قال والتقدم بالسلام مبطل كالتحرم، إذا تقدم بالتحرم كبر قبل ما يكبر الإمام صلاته باطل، تحلل من الصلاة قبل أن يتحلل الإمام صلاته باطل. ثم قال وأربع تمت من الطوال للعذر والأقوال كالأفعال. قوله وأربع بالجر عطفا على ركني الفعلين، بركني الفعلين. وأربع تمت من الطوال، قوله تمت من الطوال أي من الأركان الطويلة، هناك أركان طويلة في الصلاة وأركان قصيرة. أركان طويلة مثل مثلا الركوع والسجود والقيام، أركان قصيرة مثل الجلوس بين السجدتين والاعتدال، هذه تسمى أركان طويلة وهذه تسمى أركان قصيرة. ويقولون عن الأركان الطويلة مقصودة لذاتها وعن الأركان القصيرة ليست مقصودة لذاتها، فمثلا الجلوس بين السجدتين ليفصل بين السجدتين، الاعتدال ليفصل بين الركوع وبين السجود. وأربع تمت من الطوال للعذر والأقوال كالأفعال. وأربع تمت من الطوال أي من الأركان الطويلة، وهي المقصودة في نفسه كالركوع والسجود، فلا يحسب منها الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين. قوله للعذر أي فلا تبطل صلاة المأموم إذا تأخر عن إمامه بتمام أربعة أركان طويلة، لعذر من الأعذار المذكورة في البيت الذي بعده. فإذا سبقه الإمام بثلاثة أركان وتلبس بالرابع، فإن شاء المأموم وافق إمامه فيما هو فيه، يعني المأموم نظر فوجد الإمام قد سبقه بثلاثة أركان ودخل في الرابع. في هذه الحالة المأموم يترك الثلاثة أركان ويذهب إلى الرابع مباشرة. لماذا؟ ليوافق إمامه فيما هو فيه، يكون مع الإمام في الركعة وفي إيه؟ وفي الركن الذي هو فيه. وماذا يفعل بعد ذلك؟ يهدم هذه الركعة كأن لم تكن، ثم يأتي بركعة بعد سلامه، يعني بعد سلام الإمام، إمام سلم يذهب هو فيصلي ركعة أخرى خلاف الركعة التي حصل فيها الإيه؟ الخطأ. قال وإن شاء المأموم نوى المفارقة ومشى على نظم صلاة نفسه. بإذا قام عذر من الأعذار التي سنقولها الآن ووجد المأموم نفسه متأخرا عن الإمام ثلاثة أركان وشرع الإمام في الرابع، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ له حال من اثنين، إما أن يوافق الإمام ينتقل ويترك هذه الأركان البينية ويوافق الإمام وعليه ركعة في نهاية الصلاة، وإما أن ينوي المفارقة ويمشي على صلاته لنفسه ولا يتبع الإمام، خلاص أصبح الآن يصلي منفردا. قال والأقوال كالأفعال أي والركن القولي كالفاتحة معدود من الأربعة، كأن سبقه الإمام بالفاتحة والركوع والسجدتين، كده أربعة. طب كل بين السجدتين في الجلوس للسجدتين، جلوس بين السجدتين، لا هذا ركن قصير، نحن نحسب الأركان الأربعة الطويلة الفاتحة والركوع والسجدة الأولى والسجدة الثانية. يبقى سواء كانت أقوال أو أفعال لكنها أركان طويلة تدخل في هذا الحكم. قال كشكه والبطء في أم القرآن وزحم وضع جبهة ونسيان. قوله كشكه هذا مثال للعذر، أي كشك المأموم في قراءته الواجبة قبل ركوعه بخلاف قراءة السورة، فإذا شك فيها لا يتخلف لها. فقوله في أم القرآن راجع لكل من الشك والبطء. ما هي الصورة؟ مأموم يصلي خلف إمامه، تمام، مطلوب من المأموم أن يأتي بالفاتحة ركن من الأركان، فلما ركع الإمام قال الله أكبر للركوع، هنا طرأ الشك على المأموم هل قرأت الفاتحة أم لم أقرأ. في هذه الحالة هذا عذر، نقول له اقرأ الفاتحة. طيب الإمام الآن وصل إلى السجود، هذا ركن أول، وصل للسجود الثاني، هذا ركن الثاني، وصل الإمام إلى القيام، قام في الركن الثالث، وهكذا. يعني الإمام أتى بثلاثة أركان ويوشك أن يدخل في الرابعة، وإلى الآن المأموم ما أكمل الركن الذي هو فيه. ماذا يفعل المأموم؟ هو بين أمرين، إما أن يترك هذا كله ويذهب فيتبع الإمام ويأتي بركعة بدل هذه الركعة التي حصل فيها الخلل، وإما أن يفارق الإمام ويأتي بنظم صلاته وحده، يقرأ الفاتحة التي شك في قراءتها ثم يتم صلاته بناء على ذلك. يبقى العذر الأول الشك، والعذر الثاني البطء، كالشك في أم القرآن والبطء في قراءة أم القرآن. قوله والبطء بالهمز وقوله في أم القرآن بنقل حركة همزته إلى الراء القرآن، يعني بدل القرآن كانت الراء ساكنة بعد همزة مفتوحة، فلما سهلت الهمزة وضع الايه وضع الفتحة للهمزة وضعت للراء. يبقى إذن الشاك وبطيء القراءة في أم القرآن يفعلون هذا. قال وزحم وضع جبهة، قوله وزحم وضع جبهة بأن زحم أي منع المأموم من وضع جبهته على الأرض. لما نزل من الاعتدال إلى السجود ليسجد وجد الناس قد أغلقوا عليه المنفذ، لا يستطيع الآن أن يصل إلى الأرض ليسجد، هو الآن قائم لا يستطيع السجود، ماذا يفعل؟ ينتظر. طيب الآن ناس تسجد وتنزل وتسجد وترتفع إلى القراءة، طيب ارتفع الإمام للقراءة وأتم قراءة الفاتحة وقال الله أكبر، شرع في الركن الرابع سجدة أولى وسجدة ثانية وقراءة فاتحة وشرع في الرابع وهو الركوع، ماذا يفعل المأموم الآن؟ إما أن يهدم الركعة ويلحق بالإمام ويأتي بركعة أخرى مكانها في النهاية، وإما أن يفارق ينوي نية المفارقة ويصلي لنفسه. قال ونسيان، هذا هو العذر الرابع، قوله ونسيان أي من المأموم أي للقدوة أو القراءة، نسي القدوة أو نسي القراءة، نسي أنه في صلاة مع إمام أو نسي القراءة أو نسي القراءة ثم تذكر. ومثل ذلك ما لو انتظر سكتة إمامه ليقرأ الفاتحة فركع إمامه عقبها فإنه يتخلف للقراءة، فإذا سبق بثلاثة أركان طويلة وكان الإمام في الرابع لزمه موافقته فيما هو فيه، هذه الحالة الأولى، أو ينوي مفارقته ويسعى على نظم نفسه. يبقى إذا كان شاك أو إذا كان بطيئا كلاهما في قراءة الفاتحة، أو كان في زحام لا يستطيع وضع جبهته على الأرض، أو كان في نسيان للقدوة أو للقراءة ثم تذكر بعد ذلك، تمام. ثم قال ونية المأموم أولا تجب وللإمام غير جمعة ندب. ونية المأموم أولا تجب، قوله ونية المأموم أي للاقتداء أو الجماعة، قوله أولا ليس المراد أنه يجب عليه نية الاقتداء في حال تكبيرة الإحرام، بل المراد أنه يجب عليه نية الاقتداء في أول إرادته ربط صلاته بصلاة إمام. لا يصح للمأموم أن يربط صلاته بصلاة الإمام إلا بعد أن يحقق أولا نية الإمامة، نية الائتمام، نية الاقتداء، تمام. ليس مطلوبا أن ينوي في أول تكبيرة الإحرام، فإذا لم ينوي أنا أقف الآن في الصف والإمام قال الله أكبر، ممكن أنوي منفردا ولا أربط صلاتي بصلاة الإمام، تمام. فعند الركوع نويت ربط صلاتي بصلاة الإمام، لا ينبغي لي أن أتحرك على أساس من ربط صلاتي بصلاة الإمام إلا بعدما أحقق نية الجماعة أو نية القدوة أو نية الائتمام، حتى إيه يكون الربط على أساس من هذه النية. وهذا معنى كلمة أولا، ونية المأموم أولا تجب، يعني قبل أن يربط صلاته بصلاة الإمام ينوي نية الائتمام. قال نعم في الجمعة يجب عليه قرنها بتكبيرة الإحرام، وإلا يعني إذا لم يقرنها بتكبيرة الإحرام في الجمعة لم تنعقد صلاة، هنا صلاة باطلة. لماذا؟ لأن الجماعة مندوب إليها أو هي فرض كفاية في سائر الصلوات، لكن في الجمعة فرض عين، لابد من إيقاع الجمعة جماعة من بداية التكبير إلى نهاية التسليم، تمام؟ قوله وللإمام غير جمعة ندب أي ندب نية الإمامة أو الجماعة للإمام، ندب ليس واجبا عليه. لماذا؟ احنا قلنا في المأموم انه يرتبط بأفعال الإمام لابد له من نية، حتى يرتبط المأموم بالإمام في أفعاله لابد له من نية. طب المأموم مرتبط بمن؟ ليس مرتبطا بأحد، فإن شاء استحضر النية وإن شاء لم يستحضر، وتكون صلاته فردة، تكون صلاته منفردة. فإن استحضرها صلاة جماعة، وإن لم يستحضرها فصلاته منفرد. هذا في كل الصلوات ما عدا الجمعة، إن في الجمعة لابد وأن يأتي بإيه؟ يأتي بها في جماعة. قال وللإمام غير جمعة ندب، أي ندب نية الإمامة أو الجماعة للإمام، لأن أفعاله غير مربوطة بغيره، أفعال الإمام ليست مربوطة بأحد، بخلاف المأموم لما كانت تبعيته للإمام عملا افتقرت إلى نية، لا يصح أن ينشئ ارتباطا بالإمام إلا بعد توفر النية. قال أما الجمعة فيشترط لصحتها في حق الإمام نية الإمامة. لماذا؟ حتى يكون في جماعة، حتى يكون في جماعة، لأنه إذا لم ينوها صار منفردا، والمنفرد لا تنعقد له الجمعة، لا تنعقد له الإيه؟ الجمعة. نعم. يبقى ونية المأموم أولا تجب إذا أراد أن يربط صلاته بصلاة الإمام، لا بد من أن يأتي بالنية قبل ذلك. نعم. وللإمام غير جمعة ندب، معنى وللإمام غير جمعة ندب معناها أنه إذا كان مع الإيه مع كان الإمام في جمعة يبقى واجب عليه أن ينوي نية الإيه الجماعة، وإن كان في جماعة عادية فمن المندوب له فقط وليس واجبا عليه أن ينوي نية الإيه الجماعة. تمام. هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله.